ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. But it will prevent punishment from her if she gives four testimonies, swearing by Allah that indeed he is of the liars.